السلام عليكم. عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. نعم. رجل مفرد بالحج. نعم. عليه عمرة؟ هل أدى العمرة من قبل؟ أدى العمرة مرات من قبل. الحمد لله، يكفي الحج. يكفي الحج. نعم. حياك الله. الله يحييك. شكرا.